يا أهل غزة نحسبكم أغلى الناس عند الله والله حسيبكم. إنهم يدافعون عن أرض الأمة وعن عرض الأمة وعن مقدسات الأمة، ويقاتلون عن الأمة بالنيابة، يقاتلون بالنيابة عن كل من يوحد الله في الأرض. بينما الأمة كلها بين الترفيه والرقص. لماذا جاءت أمريكا وأوروبا؟ جاءت أمريكا وأوروبا لأنهم نحسبهم من المخلصين الصادقين، إنهم يمثلون الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الرؤوس للعدو، العدو جاء إليهم احتل أرضهم. قال له يا سفيان، إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأنهم يستشهدون في سبيل الله، يستشهدون. من منا الشهيد؟ من منا يموت شهيدا؟ نموت من أجل لقمة عيشنا، نموت على سريرنا، نموت ونحن نتقاتل على الأرض والفدادين والأموال. بينما هم بالليل وبالنهار يبادون ويحصدون، تدمر بيوتهم، يقتل أطفالهم، يقتلون بالآلاف. من أجل ماذا؟ والله من أجل أنهم يوحدون الله عز وجل. إن الله مع الصابرين. نقول لهم يا أهل غزة استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أبشروا يا أهل غزة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم الأحياء والأمة أموات. الأمة خزلتهم كما قال النبي محمد، وخربوا عمرانهم. نعم، دمروا بيوتهم وخربوا عمرانهم، لكنهم لم يمسوا التوحيد والإيمان واليقين الذي في قلوبهم. حفظ الله معهم سينصرهم. أرض الخلافة وإن رغمت أنوف ستكون لهم خلافة على منهاج النبوة، وسيحكمون الأرض كلها بأمر من يقول للشيء كن فيكون. ولا تكن كالجاهلين، هم الذين جلبوه لأنفسهم، لم يجلبوه، لم يذهبوا للعدو في أرضه، إنها أرضهم، إنها عرضهم، إنها شرفهم، إنها مقدساتهم. رابعا، لأن النبي أثنى عليهم، بل أثنى عليهم ربهم كما في الحديث القدسي، وأثنى عليهم رسول الله محمد. فاستمعوا إلى هذين الحديثين وتركز معايا في الحديث الجميل ده أوي أوي أوي. بشرى لأهل الشام. طب رحين فين يا حضرات؟ الملائكة رحين بعمود الإسلام فين؟ قالوا نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. أمرنا إيه؟ يعني إيه يعني؟ ثم قال النبي محمد، يبقى الإسلام هينتقل إلى إيه؟ إلى بلاد الشام. قال وبينما أنا نائم، النبي بيقول وبينما أنا نائم رأيت عمود القرآن. عمود الإيه؟ عمود القرآن اختلص من تحت رأسي، فظننت أن الله قد غضب على أهل الأرض، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي، ذهب به ثم وضع في الشام. قال الله يا شام، يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. إن الحمد لله، أنت عند الله غال. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين. العنصر الأول قصة سيدنا زاهر بن حرام، وبعض الدروس المستفادة منها. وأما العنصر الثاني فيا أهل غزة نحسبكم أغلى الناس عند الله عز وجل، فأعيروني القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أما العنصر الأول فعنوان الخطبة أخذ من قصة لصحابي جليل اسمه سيدنا زاهر ابن حرام رضي الله عنه، وكان رجلا فقيرا دميما يشبه جدا أو قريبا من حال سيدنا جليبيب رضي الله عنه. وأنتم تعلمون قصة جليبيب وأنه كان فقيرا دميما، ومع ذلك فالإسلام ليس بالأشكال والمناظر. الإسلام لا يحكم على الناس لأموالهم، ولا يقيم الناس بالكراسي والمناصب والشهادات، ولكن الإسلام يقيم الناس بميزان الله عز وجل، بميزان الإيمان، بالإيمان والتقوى والصلاح وطاعة الرحمن عز وجل. فسيدنا زاهر كان من أهل البادية، أي يعيش في الصحراء، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيأتي ببعض الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى سيدنا أنس بن مالك القصة رضي الله عنه، وأنا أسوقها لكم بالمعنى. فيأتي إلى النبي في المدينة ويأتي ببعض الهدايا من حياة الصحراء، وعندما يعود إلى بلده يهديه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا من المدينة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. يعني احنا أهل المدينة بتاع زاهر، وزاهر أهل الريف بتاعنا إحنا. انظروا لتتعلموا من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا لتتعلموا من نجاسات الغرب، لا لتتعلموا من الفساق والفجار، تعلموا من سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لن نفلح ولن ننجو ولن ننجح ولن نسعد ولن ننتصر، ولن تعود إلينا العزة والكرامة والمكانة والسيادة والريادة إلا إذا عادت الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب سيدنا زاهر إلى السوق ليشتري بعض الأشياء. انظروا إلى نبيكم، تعلموا، انظروا وتعلموا، خذوا العبر والعظات من حياة النبي والصحابة، دعوكم من الحياة المزيفة، دعوكم من هذا الباطل والهراء والعبث الذي نعيش فيه، نتسابق على الخيال والوهم، ونعيش من أجل الوهم، ونتقاتل من أجل الوهم، حتى ضيعنا ديننا، وضيعنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وضيعنا أرضنا وعرضنا وشرفنا ومقدساتنا، وصرنا كالأيتام على موائد اللئام، يتقاسمنا الكفرة والمنافقون والمفسدون في الأرض، كل ذلك بسبب الإعراض عن منهج الله عز وجل. فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور هذا المنظر. تعلموا يا من تظنون أنكم كبار، يا أصحاب المناصب، يا أصحاب الكراسي، يا أصحاب الأموال، يا من اغتررتم بالدنيا، يا أهل العلم، يا أيها العلماء والدعاة، تعلموا من سيد البشرية رسول الله صلى الله عليه. فيدخل عليه سيدنا زاهر الفقير الدميم من أهل البادية، يقف في السوق ويشتري، فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره ويحتضنه من الخلف. النبي خده بالحضن من وراء، وزاهر لا يعرف من الذي احتضنه من الخلف. تصور نبيك ورسولك محمدا بمنزلته ومكانته وشرفه ومنصبه الأعلى الذي لم ينله أحد من أهل الأرض ولا أهل السماء، يمزح مع أقل رجل من أمة النبي محمد، يمزح، إنه التواضع، إنه الأدب، إنها القيم والأخلاق، هذا هو الإسلام العظيم الذي ضيعناه في أرض الواقع. فغرتنا المناصب والكراسي والأموال والعمارات والسيارات، صاحب السيارة يحتقر من ليس عنده سيارة، صاحب العمارة يستصغر من لا يسكن العمارة، صاحب القصر والفلل والأموال والمناصب والشهادات يستصغر من لا يمتلك ذلك. فانظروا إلى رسول الله، تخيل انت كده المنظر، يدخل عليه في السوق قدام الناس كلها، قدام أهل السوق، ويحتضن زاهرا من الخلف، حتى قال زاهر: دعني، اتركني، من أنت؟ أو كما قال، فالكلام بمعناه لأنه لا يعلم من هو. فلما علم أنه رسول الله محمد، ماذا فعل؟ انظروا إلى الحنان والمحبة، انظروا إلى الألفة والود بين القائد والمقودين، وبين الرئيس والمرؤوسين، وبين الكبير والرعية. تعلموا من قائدكم محمد صلى الله عليه وسلم. القائد الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضن رجلا بسيطا فقيرا دميما من رعيته، ويمزح معه أمام الناس. فعندما علم زاهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أو ماذا فعل؟ ألصق ظهره ببطن رسول الله. لما عرف ان هو كان بيقول له سيبني، مين انت؟ ولما عرف ان هو النبي، راح لاحم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألصق ظهره ببطن رسول الله ليلتحم به، لينال بركته. إنها المودة والمحبة والتواضع والانكسار والألفة. فهل تعلمنا هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يتمادى النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه وأدبه ومزاحه مع أحد الرعية، فيقول أمام الناس في السوق: من يشتري هذا العبد؟ الرسول بيمزح، وكان النبي يمزح ولا يقول إلا حقا. مش زي المزاح دلوقتي كله كذب وبهتان. مزح النبي محمد لكن كان لا يكذب، كان مزاحه حقا وكانت حياته حقا صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي أمام الناس: من يشتري هذا العبد؟ على سبيل المزاح. طب النبي كذب؟ لا، ما كذبش، لأننا كلنا عبيد لمن؟ عبيد لله. يبقى النبي ما كذبش اهو. فقال زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. يعني بيقول له: ده انت لو بعتني هتلاقيني رخيص قوي، كاسد يعني رخيص لا قيمة لي، هو مين اللي هيرضى يشتريني؟ لا مال ولا شكل ولا أي، لا مال ولا جمال. إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فعين ذلك ينطق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليضع قاعدة الإسلام العظيمة التي يتعامل بها المسلمون، والتي يقيم بها الخلق ويحكم بها على الناس. فقال: أنت لست بكاسد، وفي لفظ: بل أنت عند الله غال. أنت غالي قوي عند ربنا. بيقول له أنت إيه؟ بل أنت عند الله إيه؟ بل أنت عند الله. إنها أصل الأصول. لكننا اليوم إن مات الفقير لا نحضر جنازته ولا نعز، وإن مات الغني وصاحب المناصب والأموال والشهادات والكراسي، تجد الناس يأتون من كل فج عميق يقول لك: لا، ده أنا لابد أروح أخذ اللقطة، لابد أروح أعزي سعادة الباشا الفلان. أصلها لأن الحياة صارت مجاملات، صارت الحياة مجاملات بين الناس، صارت للمظهرة والمنظرة واللقطة والصورة. لكن أين الله في حياتنا وحسباننا؟ قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي يقول: بل أنت عند الله إيه؟ عند الله، عند الله. لي إن كنت رخيصا عند الناس، إن كنت لا تساوي شيئا عند الناس، فأنت عند الله عظيم، أنت عند رب العرش كبير، أنت عند ما ملائكة السماء كبير عند الله، لأن العباد لا يقيمون بالدنيا عند الله. كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ربنا ما بينظرش للي عينيه خضرة على اللي عينيه إيه، ما بيفضلش الطويل على القصير، الأحمر على الأسود، الغني على الفقير، الرئيس على المرؤوس، الملك على الرعية، الأمير على كذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله غالٍ. فلا بد وأن نتعلم الدروس والعبر، وينبغي علينا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا ينبغي علينا ويجب علينا أن نرفع من رفعه الله وأن نخفض من خفضه الله. احنا دلوقتي بنرفع اللي ربنا ايه، اللي ربنا خفضه. نرفع المنافق، نرفع الكافر، نرفع الفاجر، نرفع الفاسق الزنديق، نرفع الممثل والمغني والراقصة والعاهرة، نرفع لاعب الكرة. يا سلام دلوقتي لو لاعب كرة أو مغني رايح محافظة من المحافظات أو رايح بلد من البلاد، يتهافت الملايين على الراقصات الفاجرات، ويلتف الناس من الشباب والبنات على الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات. فنرفع من وضعه الله ونضع من رفعه الله، وهذا ميزان الضلال وميزان الإعراض عن رب العالمين وعن رب العالمين وعن كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نتعلم هذا الميزان العدل، وأن نتعلم التواضع من رسول الله، وأن نتعلم الألفة والمودة والمحبة من رسول الله، وأن نتعلم المزاح الطيب الصادق الذي يؤلف القلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لقد اختصرت الكلام اختصارا، والقصة تحمل الدروس الكثيرة والعبر لمن أراد أن يتعلم منها، وهي قصة صحيحة رواها الإمام أحمد في المسند بسند على شرط الشيخين، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في الشمائل. فعودوا إليها وارجعوا إليها وتعلموا منها، فإنها العدل من رسول الله، فعليكم بالعدل بين الخلق، وردوا الأمانات إلى أصحابها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني: يا أهل غزة، نحسبكم أغلى الناس عند الله والله حسيبكم. فإن قال قائل لماذا، أقول لكم لأربعة أمور من كتاب الله ومن سنة النبي محمد، لأن الميزان الذي يجب أن نزن به الأمور ليس العقول، وإنما هو كتاب الله وسنة نبينا محمد. فأهل غزة نحسبهم أغلى الناس عند الله في هذا الزمان، وكذلك من سار على طريقهم وسار على شاكلتهم. وعلى سبيل الاختصار لأربعة أمور: الأمر الأول، لأن أهل غزة رفعوا في هذا الزمان ذروة سنام الإسلام، فالأمة كلها لا تجاهد، بينما أهل غزة يجاهدون العالم كله. تآمرت عليهم أمريكا وأوروبا، والعالم الظالم تآمر عليهم، وهم يدافعون عن أرضهم وعن عرضهم وعن شرفهم، بل أستغفر الله، إنهم يدافعون عن أرض الأمة وعن عرض الأمة وعن مقدسات الأمة، ويقاتلون عن الأمة بالنيابة، يقاتلون بالنيابة عن كل من يوحد الله في الأرض، ويضربون برا وبحرا وجوا، جوعوا وحوصروا وقتلوا وشردوا وأخرجوا من بلادهم، ولكنهم ثبتوا. الجميع من المدنيين ومن المجاهدين، نحسبهم من المخلصين الصادقين، والله حسيبهم. والله عز وجل يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده، وهم يجاهدون. بينما الأمة كلها بين الترفيه والرقص، وبين الأفلام والمسلسلات، وبين الحفلات، وبين لعب الكرة والمباريات، وبينما هم من عام كامل وأكثر يقاتلون من أجل الدين، قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا جاءت أمريكا وأوروبا؟ جاءت أمريكا وأوروبا لأنهم نحسبهم من المخلصين الصادقين، إنهم يمثلون الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنخدعوا بقول أحد، واتقوا الله فيهم، اتقوا الله في أعراضهم، ولا تسمعوا لكلام الناس، وقولوا كما قال الله وكما قال رسول الله. فقد قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ده اسمه جهاد دفع يا حضرات، يعني هم مضطرين، دول بيدفعوا عن بيوتهم وأرضهم ونسائهم وأموالهم ومقدساتهم، هم ما راحوش للعدو. العدو جاء إليهم، احتل أرضهم، اغتصب نساءهم، دنس المسجد الأقصى، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لكم كلمة عظيمة أوي أوي، ياريت تحفظوه، بالله عليكم تحفظوه. قال الإمام المحدث الكبير، إمام الجرح والتعديل، الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه، قال لأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، قال له: يا سفيان، إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بيقول له يا سفيان، لما تلاقي الأمة اختلفت شوف المجاهدين على ايه، يبقى هم الحق، لأن الله تكفل بهدايتهم للحق. إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لن يهدي أهل المباريات، ولن يهدي الراقصات، ولن يهدي أصحاب الترفيهات، ولن يهدي أصحاب الحفلات، إنما يهدي الله المجاهدين والمجاهدات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وهو صحيح بطرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام. ايه يا حضرات ذروة سنام الإسلام؟ هو ايه؟ الجهاد في سبيل الله، اعلى حاجة. شوفوا سنام الجمل، اعلى ما في الجمل. ذروة سنام الإسلام، اعلى ما في الإسلام، هو الجهاد في سبيل الله. وأهل غزة يجاهدون جهادا حقيقيا، نحسبهم والله حسيبهم. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. وروى أحمد وأبو داود بسند حسن لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. يبقى أهل غزة حسبهم أغلى الناس عند الله. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية الجهاد. ثانيا، لأنهم يستشهدون في سبيل الله. يستشهدون. من منا الشهيد؟ من منا يموت شهيدا؟ نموت من أجل لقمة عيشنا، نموت على سريرنا، نموت ونحن نتقاتل على الأرض والفدادين والأموال، بينما هم بالليل وبالنهار يبادون ويحصدون، تدمر بيوتهم، يقتل أطفالهم، يقتلون بالآلاف. من أجل ماذا؟ والله من أجل أنهم يوحدون الله عز وجل، وأحسبهم والله حسيبهم. وكأن هذه الآيات نزلت في أمثالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نقول لهم يا أهل غزة: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهم في خوف، والإيه؟ والجوع، وهم في مجاعة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أبشروا يا أهل غزة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون، هم الأحياء، والأمة أموات. الأمة خزلتهم كما قال النبي محمد، لكن لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم، كما قال رسول الله: يضربون فيهم العالم كله، يضربهم برا وبحرا وجوا منذ عام وأكثر، ومع ذلك ما تمكنوا ولن يتمكنوا. إن فإن قلت دمروا بيوتهم وخربوا عمرانهم، نعم دمروا بيوتهم وخربوا عمرانهم، لكنهم لم يمسوا التوحيد والإيمان واليقين الذي في قلوبهم. الإيمان في قلوبهم كالجبال، التوكل على الله في قلوبهم، النور في قلوبهم، معية الله معهم، عون الله معهم، حفظ الله معهم، سينصرهم. أرض الخلافة وإن رغمت أنوف ستكون لهم خلافة على منهاج النبوة، وسيحكمون الأرض كلها بأمر من يقول للشيء كن فيكون. يبقى نحسبهم أغلى الناس عند الله لأربعة أمور: لأنهم يجاهدون، ثانيا لأنهم يستشهدون، ثالثا لأنهم في بلاء عظيم. وقد روى أحمد والترمذي وغير من عدة طرق فهو بها صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني البلاء، الجزاء بيجي موافق لإيه حضرات؟ للبلاء. طب وبلاءهم دلوقتي هم في بلاء كبير، في بلاء عظيم. ولا تقل كالجاهلين، هم الذين جلبوه لأنفسهم، لم يجلبوه، لم يذهبوا للعدو في أرضه، إنها أرضهم، إنها عرضهم، إنها شرفهم، إنها مقدساتهم. فلا بد وأن يدافعوا، من مات منهم مات شهيدا، ومن عاش عاش كريما عزيزا، يرفع رأسه في السماء عالية، لم يطأطئ رأسه للكفرة والمنافقين. ولكن الأمة أذلها الله، كما قال النبي محمد صلى الله عليكم إيه؟ ذلا. فنحن ذليلون، وأما هم فأعزة، وقفوا أمام العالم كله. قال النبي محمد: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما، ما توحد الله، ابتلاهم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وروى البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم إيه؟ ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. رابعا وأخيرا، رابعا لأن النبي أثنى عليهم، بل أثنى عليهم ربهم كما في الحديث القدسي، وأثنى عليهم رسول الله محمد. فاستمعوا إلى هذين الحديثين الصحيحين ونختم بهما، لتعلموا ولتنظروا إلى الأحداث والأمور من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم، حتى لا تخدعوا بقول قول أحد كائنا من كان فالحق أحق أن يتبع. روى أحمد وابن عساكر والطبراني، والحديث صحيح بطرقه من حديث عبد الله بن حوالة. أنا عايزك توحد الله وتركز معايا في الحديث الجميل ده أوي أوي أوي. بشرى لأهل الشام، والشام يا حضرات الشام سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، ودي بلاد الشام، والمعمعة كله والفتن كله والأحداث القادمة والملاحم الكبرى في آخر الزمان، وقد بدأت وقد بدأت. استيقظوا أيها النائمون، فالأحداث الكبرى بدأت، أوشكت الملاحم تأتي والفتن الكبرى، فانتبهوا وقوموا من غفلتكم، كلها في بلاد الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معاي هنقول الحديثين دول ونختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي في رحلة الإسراء عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فسأل النبي الملائكة: قلت ماذا تحملون؟ فأجابت الملائكة على رسول الله وقالوا: نحمل عمود الإسلام. عمود الإيه؟ نحمل عمود الإسلام. طب رحين فين يا حضرات؟ الملائكة رحين بعمود الإسلام فين؟ قالوا: نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. أمرنا إيه؟ يعني إيه يعني؟ يعني في آخر الزمان الإسلام ينتقل من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الشام. مش معنى أن البلاد الأخرى مش هتبقى مسلمة، ولكن الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي بأصوله وقواعده ومبادئه وذروة سنامه الجهاد والشهادة في بلاد الشام. لسه الحديث. ثم قال النبي محمد: يبقى الإسلام هينتقل إليه إلى بلاد الشام. قال: وبينما أنا نائم، النبي بيقول وبينما أنا نائم، رأيت عمود القرآن. عمود الإيه؟ عمود القرآن اختلص من تحت رأسي، فظننت أن الله قد غضب على أهل الأرض، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع بين يدي، ذهب به ثم وضع في الشام. يبقى الإسلام اتنقل إلى بلاد، ينتقل إلى بلاد الشام، والإيه؟ والقرآن. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. يبقى الإسلام والقرآن والإيمان الحقيقي أصله وعموده ومجده وذروة سنامه وأعمدته توضع في بلاد الشام، أرض الملاحم، أرض الأبطال، أرض الرجال، أرض الملاحم، أرض الخلافة، كما أخبر النبي محمد وروى أحمد وغيره. وأختم بهذا الحديث وصححه العلامة الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن حوالة: قال: خير لي يا رسول الله. قال: عليك بالشام. قال: فلما رأى كراهيتي للشام، يعني عبد الله بن حوالة بيقول للنبي: اختار لي أروح فين؟ قال له: روح الشام. فبقول: لما شافني كده باين على وشي الزعل، فقال لي: أتدري ماذا قال الله يا ابن حوالة؟ اسمع آخر كلمة هقولها: أتدري ماذا قال الله يا ابن حوالة؟ قال الله: يا شام يا شام، أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. ثم قال النبي محمد: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيا عباد الله، من أراد أن يكون غاليا عند الله، عظيما عند ربه، فعليه أن يطيع أوامر الله وأوامر النبي محمد، وأن يتمسك بالقرآن، وأن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه.